ولباسهم فينا حرير الحرام

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي أيام

ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت والبدن جعلناها لكم لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها وبشر المحسنين وبشر المحسنين